لمن يرى الاقتصار على تفسير ابن عباس بحكم انه اقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم ودرس في مدرسه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ينظر الى غيره من المفسرين. يعني هو عامي يعني او قصد يعني الخلاف كثير وهو ما يفهم، وعلى معنى ابن عباس مات الله من العلم كما يقال عن البحر من هذا الباب او من باب التعصب ومن باب لا خروج عن الخلاف يا شيخ. يعني هو ما يقول انا ما عندي ادراك في الخلاف مثلا. سؤال جيد. الاخ يقول الرجل الذي يريد يقرا التفسير ويقتصر على قول ابن عباس ياخذ بقول ابن عباس في كل مساله لانه ما يميز، يعني يقرا اقاويل الائمه بكثره، حين يقرا في تفسير ابن كثير يقرا في الايه الواحده عدة أقاويل، يقرأ قول ابن عباس وقول مجاهد قول سعد بن جبير قول عطاء قول ابن مسعود قول أصحاب مسعود كعلقمة وعبيدة والأسود وأمثال هؤلاء، ثم أحيانا يقرأ أيضا أقاويل أخرى لأئمة آخرين كقول كعب محمد بن كعب القرظي أو كعب الأحبار أو غير ذلك من أقاويل المفسرين، فيريد من خلال هذا أن يستفيد فيقتصر في القراءة وال نقل والحفظ على قول ابن عباس. إذا كان على هذا المعنى ما في شيء يمنع، لأنه قد اقتدى ابن عباس كما أن الناس يقتدون أحيانا بعالم من علماء المسلمين فيأخذون بأقوال ما قصده منا لهوى في النفس، إنما قصد أني ما أستطيع أن أعرف وأميز بين أقوال الأئمة وخلافات الأئمة ومآخذ الأئمة، فأنا أقتصر على قول واحد، بمعنى ولو ظهر قدر لي أنه ظهر لي أن هذا قول مرجوح فأنا أخذ بقول الآخر. أما إذا ما ظهر لي شيء فأنا أعلم من قدر ابن عباس ومكانة ابن عباس ومن علم ابن عباس وأن الصحابة أنفسهم كانوا يرجعون إليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وغالب ما يقوله ابن عباس في التفسير يكون هو الصواب وهو الراجح، وما لم يكن راجحا لا يترتب عليه يعني أمر ضرر كبير، إنما مسائل اجتهادية وخلافية. فإذا كان هذا المعنى ما أرى بأس به الإنسان يقتصر على قول ابن عباس. أما إذا كان الإنسان طالب علم، إذا كان الإنسان طالب علم وعنده قدرة على التمييز وعنده قدرة على الترجيح فإنه لا يقتصر على قول واحد من الصحابة، أحيانا يكون الصواب مع ابن عباس وأحيانا يكون الصواب مع ابن مسعود، ومثل هذا كثير. طالب العلم يعرفه، ليس كل شيء قال ابن عباس هو الصواب وغيره غلط، وليس كل شيء قال ابن مسعود هو الصواب وغيره غلط، أحيانا يكون الصواب مع ابن مسعود وأحيانا يكون الصواب مع ابن عباس، وأحيانا يصيب المفضول عند الفاضل كما كان علي رضي الله عنه يقول إن الحامل إذا وضع تعتا أبعد الأجلين، وكان ابن مسعود يناظر على هذا ويدعو عليا إلى المباهلة، وأن الحامل إذا وضعت ما في بطنه خرجت من العدة في نص القرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كان علي يرفض هذا يقول تعتد أبعد الأجلين، إذا وضعت لأربعة أشهر وعشرة أيام انتهى الموضوع، إذا وضعت لثلاثة أشهر يبقى لها شهر وعشرة أيام، وكان علي يفتي بهذا ويأخذ بقول الله جل في سورة البقرة والمطلقات والذي تفعل عن أزواج يتربصن أربعة أشهر وعشرة، يأخذ بهذا الآية، وابن عباس كان ينكره وابن مسعود كان ينكر هذا، والصواب مع ابن مسعود. بالتالي الإنسان ينظر في الأدلة يوازن بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت سبيعة وقد تجاهدت للرجال وقد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام قلائل ودخل عليها أبو السنابل قال والله أنت ما أنت بناكحة تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة، قالت فأخذت ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل، قال كذب أبو السنابل، وهذا حديث متفق على صحته، وهذا صريح أن المرأة حين تضع ما في بطنها تكون قد خرجت من العدة، تكون المرأة قد خرجت من العدة، فأصاب ابن مسعود وقول الآخر يعتبر مرجوحا. فطالب العلم الذي يميز لا بد أنه يأخذ بالراجح ويدع المرجوح، وإذا التبس على الأقوال وقلد عالما من هؤلاء الأئمة الكبار ليس عن قصد شهوة أو عن حظوظ نفس، لأن أحيانا الإنسان يتلاعب به شيطان يكون له حظ في هذا القول ثم يأخذ به لا لأنه الصواب ولا لأن هذا الصاحب قد قال به ولكن لهوى في نفسه، فمثل هذا مذموم وليس بمحمود. وإذا كان مال إليه لعلم الرجل ولقدره ولعلم أنه يتتبع المسائل، لأن العلماء يتفاوتون في المنزلة والعلم، من العلماء من يبحث ويتتبع ولا يقتصر على موجود في الكتب، يبحث الأسانيد يبحث الرجال يطلع من هنا وهناك فيدقق في المسائل فيقتد بها الإنسان من هذا الباب، يكون هنا مصيبة مصيب يكون الرجل هنا مصيبا لأنه ما تتبع عن فراغ ولا عن هوى، إنما لهذه الأسباب وهذه الحيثيات. أنا خير أسأل أنا أسباب الهداية، أسباب الثبات. أولا لا شك أن هداية الله للعبد محض فضل الله عليه، أن هداية الله للعبد محض فضل الله، سواء اهتدى من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، فهذا محض فضل الله عليك. هل إذا ضل غيرك وأعمى بصيرته وأعمى قلبه عن الحق وجعل يعكف على القبور وعلى الأوثان أو يعكف على الكبر أو يطارد البدع أو يسعى وراء ويجري وراء المحرمات والمنكرات وجعل هذا قائما مصليا قانتا موحدا لله جل وعلا مطيعا لله جل وعلا عاملا بالسنة ذابا عن دين الله جل وعلا، هذا محض فضل الله جل وعلا على العبد. فلذلك الإنسان يحمد الله جل وعلا على ذلك ويعرف منة الله عليه ويسعى في سبيل تثبيت هذه النعمة والوفاة على هذه النعمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذا قال الله جل وعلا: لا تتبع خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، الله ينهاك أن تتبع خطوات الشيطان، ولكن لو خلى الله بينك وبين الشيطان استحوذ عليك وأغواك، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يحول بينك وبين الشيطان حتى تعبد الله وحتى توحده وحتى تطيعه وحتى تسارع إلى طاعته. ولذلك يقول الله جل وعلا: كذا كنتم من قبل فمن الله عليك فتبينوا، يعني لما وجد قتل لمن شك فيه وبعد ذلك الإنسان يعتقد أن هذا ليس على شيء لأنه قال أو لفظ بالإسلام كان عندهم، يقول الله: كذا كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، يعني كنتم زائغين كنتم منحرفين فمن الله عليكم بالإسلام وهداكم إلى الإيمان فتبينوا، يعني تثبتوا. فالإنسان إذا من الله عليه بذلك يعتبر هذه من أعظم النعم ومن أعظم الأشياء التي يستحق الله جل وعلا عليها الحمد وعليها الثناء. ومن ثم يقول بشر الحافي رحمه الله: بئس العبد الذي لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه وملبسه. وهذا كثير في الناس، إذا نعم الله عليه مالا وأسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة حمد الله وأثنى على الله في ذلك، وإذا أنعم الله عليه بالإيمان والطاعة والتزود من الخيرات والقيام بهذا الدين ونصرته والقيام مع المظلوم قيام على الظالمين، ما يعرف نعمة الله عليه حيث هداه لهذه النعمة ولا يشكر على ذلك ولا يسأله المزيد، مع أن من آمن على دين طرفة عين سلبه الله جل وعلا إياه، فهو ما عرف قدر هذه النعمة، ولكن عرف قدر الطعام، عرف قدر اللباس. ولذلك حتى لو تأملت في أشعار أهل الجاهلية، تأمل مثلا في قول حاتم الطائي ماذا يقول؟ يقول: لح الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى لباسا ومشربا. فهو يقول: لعن الله صعلوكا، يعني ما همه إلا المشرب واللباس، مع أنه جاهلي، يعني يقول: أين هو عن الخصال الأخرى؟ أين عن اكتساب الشجاعة؟ عن البطولة؟ عن الفروسية؟ عن غير ذلك؟ هذا هو جاهلي، يعني يعيب الرجل الذي لا يهم إلا المطعم والمشرب. كذلك المسلم، الإسلام أيضا نعى أكثر من هذا، الإنسان لا يهم إلا المطعم والمشرب، الإنسان يموت جوعا ويموت عاريا، ولا أن يموت فقيرا من العقيدة، فقيرا من التوحيد، فقيرا من السنة، فقيرا من الاتباع. فلو مات عاريا أو جائعا لا يضر عند الله جل وعلا، ولكن لو مات بلا دين ضره عند الله جل وعلا. فالإنسان دائما يسعى لاكتساب معالي الأخلاق، اكتساب معالي الأمور. والعزة لا تطلب إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان دائما يبحث عن الدين وتمسك بهذا الدين ويسعى إلى أسباب تحصيله، وذلك بقراءة القرآن بالتدبر، فإن التدبر يبعث على الخشوع، والتدبر يبعث على العمل، والتدبر يبعث على الفهم، والتدبر يبعث على التعلق بمثل ذلك من الأحكام والعمل ومقتضى ذلك. فالإنسان إذا ما تدبر قرأ بلا تدبر ما يفهم، وإذا ما فهم كيف يعمل؟ وإضافة لذلك أنه لا يخشع، لأنه كيف يخشع من شيء ولا يفهمه ولا يدري ما المقصود منه. ومن ثم قال الله جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبروا القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ثم أصح قولي العلماء أن تدبر القرآن واجب، أصح قولي العلماء أن تدبر القرآن واجب، في خلاف نعم، لكن أصح قول العلماء تدبر القرآن واجب، وهذا ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا عاب هؤلاء. أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن ذلك أيضا الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن سيرة المصطفى تبعث على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يتعرف الإنسان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بذل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث هذا على حبه، يبعث هذا على التمسك بسنته، يبعث هذا على التعرف على سيرته أكثر وأكثر. وبقدر ما يزداد الإنسان معرفة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات العظيمة في كل شيء، اشتمل على صفات سواء في خلقه أو خلقه، اشتمل عليه من الدعوة، اشتمل عليه من الإيمان، فهذا يبعثك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والنفوس الشريفة تحب الرجل الكريم، تحب الرجل الشريف، تحب الرجل المتواضع، تحب الرجل الشجاع، تحب الرجل السخي، هكذا النفوس الشريفة الفطرية اللي ما تلوثت بالضلال والانحراف وانتكاس في الفطرة، تحب هذه الخصال، تحب الرجل الشجاع كان النبي أشجع الناس، تحب الرجل الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم العباد، تحب الرجل الطيب النفس كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب النفس نفسا، تحب الرجل الوفي كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس. حين تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه ضارب قد عمل في كل شيء، في كل شيء، ما هناك خصلة يسبق واحد فيها، يعني ما يمكن يسبق الرجل في الكرم أو يسبقه في الشجاعة أو يسبقه في السخاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول في كل هذه الخصال. وهذا يبعث على التعرف على سيرة النبي، وحين تتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف هذه الخصال فيه عن طريق الحديث وعن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه وترغب فيه وتتبعه ولا تتبع غيره. الناس الآن يحبون أن العالم الشجاع، أن العالم يقول كلمة الحق، والقلوب تهوي إليه وتحبه، وهذا أمر محمود لا عيب فيه. لكن انظر سيرة النبي، وانظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحيانا الناس قد يقصرون في الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على معنى أنه هو الرسول والإيمان به هو شرط لصحة الإسلام. لكن لو تسأل الرجل عن سيرة النبي، عن هدي النبي، عن حياة النبي، وهل قرأ في حياته سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الناس قد مقصرين في هذا الجانب. ولكن نرى الكتب الكثيرة الآن في الفاضل من العلماء أو الشجعان من المجاهدين أو غير ذلك، ونرى سيرهم والعلماء يكتبون عنهم، يكتبون عن فضائلهم وعن جهادهم وعن علمهم وعن بلائهم، وهذا أمر محمود، إن ربط الناس بسير هؤلاء أكابر أمر مهم ولا إشكال في هذا. لكن نحتاج أيضا إلى الكتب الكثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حين تبحث الآن في المكتبة تبعثر الكتب، لا تجد الكتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلة، وتتقلم أن يتحدث عن ذلك، وإذا تحدث عن ذلك تحدث ربما عن طريق سرد الحديث، عن طريق لا عن تبيين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تبيين حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، وعن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأن الناس لابد يقتدي بهذا الرجل العظيم. ليس من باب كما يقول بعضنا هذه عبقرية، نعم النبي عبقري، لكن هذه نبوة، إن هو إلا وحي يوحى، والنبوة أعظم من العبقرية. اختصار على أن هذا من باب فقط أنه عبقرية هذا غلط، أما لو قيل نعم هذا من باب النبوة وهذا من باب هو لوحي يوحى، وأيضا مع ذلك هذا راجع إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجحان ونحن ذلك، هذا لا إشكال فيه، وهو الرجل الأول في هذا. بالتالي الإنسان يسعى دائما للتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبعث له على الثبات، يبعث له على التمسك وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أحبه كان يحن إلى لقائه، إذا حب النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى لقائه وكره هذه الحياة وأحب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات، لكن قد يراه في المنام، قد يراه في المنام. الإنسان دائما يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الثاني الإنسان يجالس الصالحين حتى يتأثر بهم، جالس العباد، جالس العلماء، جالس أهل العلم، جالس أهل الزهد، جالس أهل الكرم، جالس أهل الورع، جالس أهل الدعوة، جالس أهل الجهاد، جالس الصالحين من عباد الله جل وعلا، ويبتعد عن الأشرار. لأن الإنسان متى ما جالس هؤلاء الأشرار أورثوه طرق الضلال. وما مكان سري ولا نسى ما أتأثر، نعم قد لا تتأثر في اليوم الأول لكن تتأثر في اليوم الثاني، لا تتأثر في اليوم الثالث، تتأثر في اليوم الرابع. الإنسان يجالس الأخيار الذين يعنونه على طاعة الله، لأن الشخص بقرينه يقتدي، وهذا لا إشكال فيه. الإنسان ينظر من يخالل، لا يخالل الأشرار إنما يخالل الأخيار، ولو على أقل تقدير لو مجالسة الأشرار تفتر عن العبادة، تفتر عن الدعوة، تفتر عن الخشوع. وهذه أشياء متى ما فقدها الإنسان فقد حياته، متى ما فقد الإنسان فقد حياته. الإنسان يجالس الأخيار الذين يعنونهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله حتى يلقى ربه. وكما قال بعض السلف: لا تجالس أقواما يخوفونك حتى تبلغ المآمن، خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف. ومن ذلك أيضا الدعاء، الإنسان يلح على الله جل وعلا بالدعاء، بأن الله جل وعلا يثبته، وأن الله جل وعلا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، فإن الذي أعطاه الإيمان قد يسلبه هذا، ولكن الله جل وعلا أجر عادته. أن من عاش على شيء عاش على استقامة، وعاش على فطرة سليمة، وعاش على حب الخير وعلى بغض الأشرار، فإن الله يثبته. قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: وزدناهم هدى. ولكن الإنسان إذا انحرف، كان عنده مرض في القلب، أو عنده بغض للأخيار، أو عنده حب للأشرار، قد تكون هذه المعصية تؤول إلى انحراف وإلى ضلال، كما قال الله جل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان يحرص كل الحرص ويبذل جهده على تحقيق هذا الأمر، ومتى ما فعل ذلك يجب أن يجتمع معنا القاذورات. فإن التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، تخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. القلب الآن بمنزلة الوعاء، الوعاء إذا كان فيه ماء نقي تضع فيه نقطة حبر تؤثر عليه، يكون ما في شيء من اللون، لون الحبر، وهذا لا يشكل لو كان قليلا، فيكون لابد فيه لون. هكذا القلب إذا كان فيه خير ظهرت على المعصية لابد يكون فيه لون. أما إذا كان القلب كله خراب، كله أسود، تريد أن تدخل فيها الخير ما يتبين فيه، كالشعرة البيضة في الجلد الثور الأسود. فتحتاج الآن إلى تنقية القلب وإلى تطهيره وإلى غسله، تغسل الكوب وتزيل ما فيه من القذورات، ثم تنظف بالماء بلا إله إلا الله والاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، ثم تضع فيه الخير يكون له أثر. وذاك الماء الحين الكوب لو في حبر تضع عليه ماء ما يتغير الحبر، هو كذلك القلب في ذنوب تضع فيه من الخير ما يصير نقي أبيض، يبقى هو، لكن نعم على خير في هذا الجانب، يعني يبقى أنه عملت خيرا يكتب لك أجره. ما لم يكن عندك ناقض من أقوال الإسلام أو يكون الإنسان كافرا فما ينفع عمل مع الكفر. فبالتالي كان عنده معاصي كثيرة والقلب أسود من المعاصي، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم أتى بهذا الخير وضع في هذا القلب، يبقى فيه السواد، فيه شيء من البياض، لكن لو نقيت تبت إلى الله واستغفرت ونقيت هذا القلب من الذنوب ومن المعاصي، ثم غسلت هذا الكوب بالماء صار نقيا، ثم وضعت فيه ماء نقيا، ماذا يكون؟ يكون الماء يبي من خلال هذا الزجاج. كذلك الطاعة يظهر أثرها، وده الناس بعض الناس يقول لا إله إلا الله ما يجد لها أثر ولا قشعريرة، وآخر يقول لا إله إلا الله يؤثر حتى على الحاضرين، يجدون للكلمة معنى، لأن الكلمة صدرت من قلب. بقدر ما يصدر الذكر، تصدر قراءة القرآن، عن قلب وعن تحقيق للمعنى وعن استحضار للمطلوب يكون أثر هذه الكلمة. ولذلك أنت ترى الصحابة أقل الناس كلاما، الصحابة هم أقل الناس كلاما، وكانوا من أعظم الناس عملا، ولذلك جرت سيرتهم في العالمين وسارت سيرتهم في الناس أعظم من مسير الشمس، فتحوا المشارق والمغارب لأنهم يعملون بما يعلمون. وأما من جاء بعدهم فهم أقل رتبة منهم مهما كان اجتهادهم، لأنه كما قال أبو بكر المزني عن أبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلب أبي بكر؟ هو حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد دون أن ينال أو يؤتى دين الله جل وعلا. الإنسان يسعى كل الحرص على هذه القضايا، ثم بعد ذلك قلنا يتخلى عن الرذائل حتى إذا وضع فيها الفضائل نفعت هذه، يتخلى عن الرياء. الرياء يفسد الأعمال، عشان يكون عنده رياء، عنده تصنع للخلق. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. فهذا يعمل، مسكين هذا يعمل ويتعب في الدنيا ومصيره في الآخرة إلى جهنم. عاملة ناصبة، هذه في النصارى عاملة يعملون، تعبدون يعكفون أنفسهم على عبادة الله في الصوامع، ولكن كما قال الله جل وعلا: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فلذلك الناس أربعة أقسام: قسم خلقه الله جل وعلا لعبادته وجنته كالأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وقسم خلقهم الله جل وعلا لا لعبادته ولجنته كالرجل الذي أسلم وقتل في الحال أو مات في الحال. فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم عن النصير: عمل قليلا وأجر كثيرا، فقال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ودخل في المعركة فأتاه سهم غر فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، لو مات قبل أن يقول هذه الكلمة كان في جهنم، وبعدين قال هذه الكلمة كان في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. القسم الثالث الذي لا يعمل وللنار، يعني ما عمل طاعة الله ولجهنم، وهذا الكافر الذي ما عمل بطاعة الله ولا عمل بشيء ولا جهنم. القسم الرابع الذي عمل بطاعة الله، يعمل بطاعة الله وإلى جهنم، يعمل وإلى جهنم. هؤلاء أصحاب الرياء، أصحاب النفاق، يعملون بالظواهر وقلوبهم مليئة خراب، يخادعون الله وهو خادعهم. هؤلاء كالمنافقين كالمرائين، فهو يعملون لكن لن تغني عنهم أعمالهم شيئا. وهؤلاء طبعا مراتب، منهم من يكون لا يغني عنهم عمل شيء أصلا، مثل المنافق الكافر وكالنصارى ونحو ذلك، ومنهم المرائي اللي هو مسلم عنده رياء، ولكن هذا يعاقب على هذا الرياء ويحبط عمله على قدره وعلى حسب ما يأتي به من الرياء كل الحساب. أول من تسعر به من النار ثلاثة، أول من تسعر به من النار ثلاثة: أعمالهم من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها وأزكاها، ولكن سخروا هذه الأعمال في غير محاب الله، لأن العمل لا يقبل إلا إذا ابتغي به وجه الله، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحيح أن مسح زلعة عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هؤلاء الثلاثة، هذا رجل جاهد في سبيل الله، وهذا رجل جلس يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين، وهذا رجل أتاه الله مالا فأنفقه في وجوه الخير، يدعون يوم القيامة يؤتى بالرجل المجاهد يقول الله جل وعلا: ما فعلت؟ يقول: ما تركت موطنا تحب أن أقاتل فيه إلا قتلت فيه. يقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك فعلت هذا ليقال هو شجاع، ما فعلت لتكون كلمة الله العليا، أنا فعلت هذا لتمدح، يثنى عليك في المجالس، يقول ما شاء الله مقدام شجاع جريء، قد قيل فيأمر الله به فيسحب على وجهه في جهنم. ثم يأتي الرجل يعلم الناس القرآن، يقول الله ما فعلت، فما تركت موطن تحب أن أعلم فيه القرآن لعلمت فيه. هو صادق في هذا المقولة لكنه ما أراد وجه الله، فيقول الله لا كذبت، إنما فعلت هذا ليقال هو قارئ، قد قيل هو قارئ. ثم ماذا؟ ماذا استفدت؟ ما استفدت شيئا. ثم يأمر به فيسحب على وجهه ويلقى في جهنم. يتبع الرجل الآخر الذي آتاه الله مالا، يقول ما تركت موطنا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، يقول الله جل وعلا كذبت، لكنك لماذا فعلت ذلك؟ فعلت ذلك ليقال هو جواد سخي كريم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم. وهذا الخبر خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وهذا القسم الرابع الذي يعمل وإلى جهنم سيخلص لله جل وعلا، هذا من الأسباب الدالة أو المقتضية للثبات هذا الإعجاب، لابد أن سيتخلى عن الإعجاب. الإنسان إذا أعجب بعمل يكون هذا من أسباب حبوط الأعمال، وإذا الإنسان كان يعجب بعمل إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط، إن مدحه الناس عمل وإن لم يمنحه الناس ذمهم وطعن فيهم، فيكون هذا من أسباب والعياذ بالله سوء الخاتمة. وكذلك الإعجاب يولد استصغار الآخرين، تنقص الآخرين، احتقار الآخرين، ويولد ترفع عليهم. ما الذي جعل الرجل اللي يقول والله لا يغفر الله لفلان إلا الإعجاب؟ قال الله جل وعلا من الذي يتعلى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والحديث في مسلم، وجاء في حديث من جندب، جاء حديث أبو هريرة، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، كلمة واحدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفاً.